الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: المرسلة لام شين أم محمد، أختنا لها 6 أسئلة. في سؤالها الأول تسأل وتقول: ما حكم رؤية صور الحيوانات في الفيديو بدون موسيقى؟ وبمعنى آخر أود معرفة حكم الصور في الفيديو، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا أعلم شيئا في رؤية الصور التي ليس معها آلة له، لا أعلم في هذا بأسا، إلا أن تكون الصور من الصور التي تثير الشهوات كصور النساء الخالعات أو صور البردان، فينبغي المؤمن أن يغض بصره عن ذلك ولا ينظر إليها. أما صور الحيوانات الأخرى كالإبل والبقر والغنم والأسود والضباء فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت الصورة مما تثير فريدة تسبب الفتنة كصور النساء الفاتنات وصور المرجان فينبغي غض البصر عن ذلك، غض المرأة بصرها عن الرجال وغض الرجل بصره عن النساء والمرجان حتى لا تقع الفتنة، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. هل ينتقل السؤال سماحة الشيخ إلى حكم التصوير حينئذ؟ التصوير له شأن آخر. أيوة. تصوير لا يجوز إذا كان لذوات الأرواح، سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه البخاري في الصحيح. تصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم أمر لا يجوز، لكن عند الضرورة التي ليس الإنسان فيها اختيار ولا رغبة، إنما ضرورة كتصوير المجرمين الذين يطلب إمساكهم حتى لا يضروا المسلمين، أو تصوير من يعطى جنسية يعني تابعية حفيظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا حرج عليه إذا لم تحصل له إلا بالصورة، لأن هذا المقصد معروف وهو تمييزه ومعرفته عن غيره. فالمقصود إذا كانت الصورة لها حاجة ضرورية مثل ما ذكرنا فلا بأس. طيب. للحاجة. نعم. ويكون داخلا في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني من جنس المكره. نعم. تسأل أختنا وتقول: أرجو التوضيح لمن أراد أن يجلب خادمة مسلمة وذلك لظروف ضرورية، هل صحيح يجب أن يجلب معها محرم وإلا يكون آثما؟ وإذا كان هناك إثم، أي الإثمين أكبر، إثم من اقتدم خادمة مسيحية أو خادمة مسلمة بدون محرم؟ أما استخدام الكافرات من النصارى وغير النصارى لا يجوز، لأن هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستخدم لها الكفار ولا يقيموا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى فيها دينان، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند حدوده عليه الصلاة والسلام بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، فلا يجوز أن يستخدم لها الكفار للإقامة بها خدما أو عمالا أو غير ذلك، إلا للضرورة التي يراها ولي الأمر في أمر لا بد منه، هذا لا بأس به إذا رأى ولي الأمر استخدام أحد للضرورة، كما يستخدم البرد الكفار الرسل حتى يوصلوا رسالاتهم إلى ولي الأمر، وكذا ما يستخدم طبيب تدعو له الضرورة أو نحو ذلك ما يراه ولي الأمر. وإلا فالواجب ألا يستقدم لهذه الجزيرة العربية إلا مسلم. وإذا استقدم امرأة مسلمة فالواجب يكون معها محرم، يجب على أهلها أن يرسلوا معها محرما، لأن الواجب عليهم ألا يرسلوها بدون محرم. وينبغي للمستقدم أن يعين على ذلك وأن يسلم قيمة قدرة المحرم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن أرسلوه على حساب أنفسهم فالحمد لله، وإن دعت الحاجة إلى أن يسلم الأجرة مع أجرة الخادمة حتى لا تقدر إلا المحرم وجب ذلك حتى لا يقع في الإثم، لأن الرسول عليه السلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فالمسافرة عليها أن تستسلم المحرم وأن تسلم أجرته من مالها، أو يسلم ذلك أهلها، أو يسلم ذلك من استخدمها. نعم، جزاكم الله خيرا. تقارن بين الإثمين شيخ عبد العزيز، إثم من استخدم خادمة مسيحية أو مسلمة بدون محرم، تقول أيهما أعظم إثما؟ كلاهما منكر، واستخدام الكافر أشد إثما. أيوه. لأن استخدام الكافر يضر المسلمين ويسبب فتنة على المسلمين. نعم. صلاة الاستخارة هل تصلى في حالة عزم الشخص على أمر معين، أو في حالة أنه لم يستقر على أي الأمرين يفعل ويستخير؟ أرجو التوضيح. صلاة الاستخارة إذا صار عنده تردد في أحد الأمرين أيهما أصلح، هذا هو وقت الاستخارة. كأن يتردد هل يتزوج فلانة أو ما يتزوجها، هل يسافر كذا أم لا يسافر، هل يتجر مع فلان أو يشارك فلان أم لا، ونحو ذلك. فيصلي ركعتين ثم يدعو بعد ذلك ويسأل ربه أن يختار له ما هو أصلح، بالدعاء المشهور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه أن هذا الأمر، يعني أن هذه الزوجة فلانة أن زواجي خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فيسر ذلك لي ثم رضي به ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، وقد جل خير حيث كان ثم رضي به. هذا هو دعاء الاستخارة، فيقول هذا ثم يستشير من يرى أنه أهل الاستشارة في أحد الأمرين، سواء كان زواجا أو سفرا أو اشتراكا أو غير ذلك من الأمور التي تهمه ولا يجزم فيها بشيء بل يتردد، هذا مع الاستخارة، وهي سنة. والسنة مع الآن يستشير أيضا من يظن من يراه أهلا للاستشارة بعدما يستخير، فإذا اشترع صدره لأحد الأمرين فعل ذلك، وإن لم يزل معه التردد أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة وهكذا حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين. نعم، جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن قراءة سورة الملك كل ليلة تنجي من عذاب القبر؟ وهل قراءتها في صلاة العشاء تجزئ إذا كان الأمر صحيحا؟ أرجو الإفادة. لا أعلم شيئا ثابتا في هذا. نعم. هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟ نعم، إذا بس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء كما لو مست فرجها. نعم. حتى وإن كان دون البلوغ ولو. النص عام. أيوة. لمن صلى العصر وبعد أن انتهى ثم خرج، ولما عاد بعد قليل ذكر بأنه غير متأكد هل صلى ثلاث أو أربع، ماذا يفعل؟ ما دام الشيخ طرى بعد ذلك وحين انصرف من الصلاة ليس عنده شك، فالشك الطاري لا يضر ولا يعبأ به ولا يلتفت إليه. أما إذا شك في أثناء الصلاة قبل أن يسلم هل صلى ثلاثا أم ثنتين يبني على اليقين، إذا لها ثنتين يأتي بالثالثة، أو شك صلى ثلاثة مربعا يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثة ويأتي بالرابعة، ثم يسجد السهو إن كان إماما أو منفردا، أما إن كان مأموما هو تبع إمامه، ليس له نظر في الشك بل يتابع إمامه ولا عبرة بشك. أما بعد السلام فليطرأ عليه شك جديد، هذا لا يعتبر ولا يتفكر إليه. بارك الله فيكم. هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل الرضيع؟ ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل الرضيع لا يكون الطعام هو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه ولا يصلي فيه قبل النضح بالماء. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من بلاد زهران وباعثها الأخ عطية رمضان الزهراني. أخونا يقول: يا سماحة الشيخ، هناك من يقول بأن تعليق السور القرآنية أو الآيات على الحائط حرام، مع العلم بأن هذه الآيات أو السور لم توضع إلا لفضائلها مثل سورة ياسين وآية الكرسي وغيرها، لذا نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك جزاكم الله خيرا. تعليق الآيات أو السور في الجدران في المكتب أو في المجلس للتبشير والعظة لا بأس بذلك على الصحيح، قد كره بعض علماء العصر وغيرهم تعليق ذلك، ولكن لا حرج فيه إذا كان للتبشير بذلك والعظة فلا بأس بذلك، إذا كان محل محترما كالمجلس والمكتب ونحو ذلك، أو على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث، كل ذلك فيه نواعظ وذكرى. أما إذا كان قصد غير ذلك، قصد أنها تحفظه من الجن أو تحفظه من العين أو كذا، فلا يجوز بهذا القصد وبهذا الاعتقاد، لأن هذا لم يرد في الشرع وليس له أصل يعتمد عليه. نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من القصيم وباعثها أحد الإخوة، يقول: أخوكم عين مين. يسأل أخونا ويقول: من شروط الوضوء النية، والنية محلها القلب، لكن إذا ذهب شخص لدورة المياه الحمام عزكم الله والسامعين لقضاء الحاجة ولم ينوي الوضوء، وحينما فرغ أراد الوضوء بأن غسل وجهه ويديه إلى آخر الأعضاء، أي أكمل الوضوء، فهل وضوءه صحيح؟ نعم، نية الوضوء عند البدء المضى والاستنشاق، لأن ذلك يسمى قضاء حاجة، يسمى استنجاء، فإذا استنجى من البول أو الغائط ما عنده نية وضوء، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ، النية تكفي بعد ذلك، فإذا بدأ يغسل يتمضى ويستنشق بنيته كفى، والأفضل أن ينوي عند غسل الكفين، غسل الكفين يسمي الله وينوي الوضوء، ثم يشرع في التمضى والاستنشاق وغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه إلى آخره. فالنية عند بدئه غسل اليدين قبل المضى والاستنجاء، أما ذاك الذي يسمى الاستنجاء فليس محل النية، هذا إذا أذى إذا خبث يزيل الأذى بالماء أو بالاستجمار ولا يحتاج إلى نية، إنما النية عند بدئه غسل أطرافه الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا محل النية ويسمى الوضوء ويسمى التطهر والطهور. نعم. جزاكم الله خيرا. من ليبيا منطقة وادي العين رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول: إدريس فرج الشاعري، أخونا له جمع من الأسئلة، يسأل ويقول: نعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها جرم وذنب، وأي ذنب؟ ولكن هناك ظروف قد تؤدي بي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، كأن أكون راعيا للماشية وأسمع الأذان، ولكن أخاف أن تتلف الضأن المزروعات سواء كانت لنا أو لجيراننا فتفوتنا الصلاة حتى ولو كنت منفردا، أو يفوتنا وقت الظهر كما في المحاضرات أو العمل، فما هي نصيحتكم؟ الواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة في وقتها، وإذا كان حول المزارع التي يخشى عليها فليبدأ بإبعاد الماشي عن المزارع قبل الوقت حتى يتمكن من الصلاة في وقتها، أو الصلاة في الجماعة إذا كان حوله جماعة أو مسجد، ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يضيق الوقت. الواجب عليه يتقي الله وأن يشرع في أسباب حفظ الصلاة قبل وقتها حتى لا يقع في مشابهة أهل النفاق في إضاعة الصلوات. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الواجب على المؤمن أن يعتني بهذا الأمر، وإن كان في محاضرات أو دراسة فإنه يقطع المحاضرة ويقطع الدراسة ويقوم بالصلاة ويصلي مع المسلمين في مساجدهم. أما إذا كان في محل ليس حوله مساجد إنما يعدون المحاضرة أو الندوة ثم يصلون جميعا في محلهم كمحل بعيد عن المساجد ليس لقربه مساجد أو في الصحراء أو في السفر، فكل هذا لا بأس به، فرغوا صلوا في الوقت لا يؤخرون عن وقتها بل يصلون في الوقت. لكن من كان في قرون المساجد وفي القرية وفي البلد فليس له أن يؤخر الصلاة بسبب محاضرة أو بسبب ندوة أو بسبب غنم أو إبل أو غير ذلك. الواجب عليه أن يعتني بما يعينه على أداء الصلاة في الجماعة، ولو كان بدؤه بإبعاد الغنم أو الإبل عن الحرائض قبل دخول الوقت حتى يتمكن من الصلاة في وقتها مع المسلمين، وليس له التساهل في هذا الأمر لأنه يعتم بذلك. بارك الله فيكم. ما هي الأدلة على صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة إن كان هناك أدلة؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال كنا نصلي قبل الأذان قبل الإقامة ركعتين في المغرب، قال كنا نصليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الأذان وقبل الصلاة. وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان الصحابة يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، وكان النبي يراهم ولم يأمرهم ولم ينههم. وثبت في صحيح البخاري أنه أمرهم فقال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث لمن شاء ليعلموا أنها غير واجبة. هذه الحديث الصحيحة كلها دالة على شرعية الصلاة أو لا الفريضة في المغرب، يعني بعد الأذان بعد غروب الشمس وقبل أن تقام الصلاة. ثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره، أقر الصحابة على ذلك وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هل صلاة التسابيح سنة أم بدعة؟ الصواب فيها أنها غير صحيحة ولا بدعة، غير صحيحة. قد استحبها بعض أهل العلم وظن الحديث فيها صحيح، والصواب أن الحديث ليس بصحيح بل هو موضوع ومنكر المثل وضعيف الإسناد لا يصح الإسناد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم جماعة من أهل العلم من الحفاظ من أئمة الحديث بأنها موضوعة غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعتمد أنها غير صحيحة بل موضوعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول أعتقد أنني سمعت في برنامج نور على الدرب ولكن لا أتذكر جيدا أن الجلوس بعد الركعة الأولى والثالثة يعتبر زيادة تستوجب سجودا بعدي، رأيت صديقا لي قام بذلك فنبهته وقلت إن ذلك زيادة، لكنه أصر على أن ذلك وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يجلس مطمئنا قبل الوقوف للركعة التالية، ولكني لم أر دليلا قدمه لي، فأي الأمرين صحيحا؟ جزاكم الله خيرا. هذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة قليلة بعد الأولى في الصلوات الخمس وبعد الثالثة في الرباعية، كان لم يجلسها كجلسته بين السجدتين. ثبت ذلك في حديث مالك بن حميد عند البخاري، وثبت ذلك في السنن من حديث ابي حميد الساعدي، فهي مستحبه على الصحيح، وهي جلسه خفيفه بعدما يرفع من السجده الثانيه في الركعه الاولى من جميع الصلوات وفي الركعه الثالثه في الرباعيه قبل ان ينهض الى الرابعه. وذهب بعض اهل العلم الى انها تختص بمن كان كبير السن أو مريضا أو ثقيلا يشق عليه النهوض، ولكن هذا ليس بجيد، والصواب أنها سنة مطلقة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. فإذا جلسها لتحري السنة فليس عليه سجود السهو ولا تسمى زيادة مخالفة للشرع، بل هي زيادة شرعية. نعم، جزاكم الله خيرا. كثر الجدال في أمور الدعاء بعد الصلاة في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد الوقوف من الركوع، فهل يصح جهرا وهل يصح في جماعة؟ مع أني أسمع الدعاء جهرا عندما تنقل صلاة الفجر في بعض الإذاعات ويختمون دعاءهم بقولهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. هذا يسمى القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر، اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه يستحب هذا القنوت ورأوه سنة مستمرة، وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه سنة في حق المسلمين إذا وقعت نازلة، إذا نزل بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو المسلمين أو نزول بلاء بالمسلمين، فيدعو الإمام ويقرأ ويؤمن عليه المأمومون. وقال بعضهم هذا يختص بولي الأمر الإمام الأكبر السلطان، والذي يفعل ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب ثم ترك ذلك، وفعله مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في النوازل لا دائما، وهذا هو الصواب أنه يفعل في النوازل لا دائما، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غنت ودعا على أحياء العرب بحديث ابن عمر وحديث البراء بن عازب ومن حديث أبي هريرة وجمع عليه الصحابة أخبروا عنه صلى الله عليه وسلم أنه غنت يدعو على أحياء العرب، ومنهم الذين قتلوا قراء السبعين دعا عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام، ودعا على جماعة من قريش قبل الفتح. هذا جائز بل مستحب إذا وجدت أسبابه. أما القنوت الدائم بعد الفجر في جهات الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعض أهل العلم فهذا ليس بجيد، والصواب أنه لا يستحب في الفجر ولا في غيرها الصلاة الدائمة، إنما يفعل للنوازل إذا كان هناك نازلة تضر المسلمين قلة الإمام. أما اتخاذ القنوت في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني سنة دائمة فهذا قول بعض أهل العلم كالشافعية رحمه الله جماعة معهم، ولكن نقول مرجوح، الصواب أنه لا يستحب، لأنه ثبت من حديث سعد بن طالع بن هشام الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقولون غير؟ فقال لا أي ولي محدث. هذا يدل على أنه ليس معروفا في أهله صلى الله عليه وسلم ولا في أهل الخلفاء الراشدين في غير النوازل، ولهذا قال هذا الصحابي الجليل إنه محدث يعني الاستمرار عليه والقنوت من دون أسباب. هذا هو الراجح وهو الأقوى دليلا، لكن لو صلى خلف الإمام يقنط فلا حرج، لأن له قول وله شبهة فجاء في بعض الأحاديث ضعيفة، فلو صلى خلفه فلا حرج عليه ولو قنط معه ومن تمعه لا حرج، لأنه قنوت له شبهة قال به بعض أهل العلم فالأمر فيه واسع، لكن السنة والأفضل ترك ذلك. جزاكم الله خيرا. من جيزان الأخت لام ميم حا تسأل وتقول أخو خالي أمي من الرضاعة هل يكون محرما لي وأكشف وجهي أمامه؟ تقول أخو خالي أمي من الرضاعة هل يكون محرما لي وأكشف وجهي أمامه أم لا يكون من المحارم؟ لا ليس من المحارم، أخو الخال ليس من المحارم إلا إذا كان حالا، إذا كان لك خال مثلا زيد أخو أمك من الرضاعة أو من النسب فهو خال لك أيضا محرم لك، لكن أخوه الذي ليس برضيع لأمك وليس خالا لك لا يكون محرما. فقد يكون له أخ أجنبي من أبيه أو خال من الرضاع فلا يكون خالا لك، إنما خالك الذي بينه وبين أمك رضاعة، إذا رضع من أمها أو من جدتها فصار خالا لها فيكون خالا لك بسبب الرضاع أو بسبب النسب. وأما أخوه الذي ليس بخال فليس خالا لك وليس محرما لك. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها أحد الإخوة عثمان، لا أدري ما هو الاسم الثاني غير واضح، يبدو أنه سوداني الجنسية من خطه، يسأل سماحة الشيخ ويقول إنني قرأت أن استثار العقل بسكر ينقض الوضوء، لكن هناك من يسكر كما يقول ولا يستثر عقله، هل ينتقض وضوءه؟ هذا في التفصيل. النوم إذا استثقل الإنسان في نومه وذهب شعوره ينقض الوضوء بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصيب الإنسان بما يغطي عقله من سكر أو غشية أو إرماء فإنه ينتقض الوضوء لأنه مظنة في الحدث كالنوم. فالغشية التي تصيب الناس وهي الإرماء بسبب بعض الحوادث أو صار يصرع الإنسان حتى يغمى عليه أو يشرب مسكرا يذهب بعقله هذا عليه الوضوء. أما إذا كان مسكر ما ذهب بعقله بأن كان شيئا يسيرا أو بأن كان قد اعتاد هذا الشيء فلا يسخر منه ولا يذهب عقله ما ينتقل الوضوء. الضابط زوال العقل. فإذا زال عقله بإغماء أو نوم أو شرب مسكر أو حبوب أزالت عقله فإنه ينتقل الوضوء. فأما إذا كان يعقل ما يخرج منه ولم يذهب عقله بهذه الحبوب أو بهذا الشراب من يعقل ما خرج منه من ريح أو بول فإنه لا يتقبل الوضوء. فالحكم يدور مع بقاء العقل. إن بقي العقل فلا ينتقل الوضوء، وإن زال بسبب هذا الإغناء أو النوم أو السكر فإنه يكون منتقل الوضوء. يسأل أخونا ويقول إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك لكن لم يؤيدني أحد، فهل أصوم 30 يوما إذا كان الناس لم يصوموا إلا 29 يوما؟ إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسؤول أنه رأى الهلال إلى رمضان فلم يقبل منه ولم يعمل برؤيته هذا في خلاف بين العلماء. ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم لأنه ثبت الشهر حقه برؤيته فيصوم ويسبق الناس بيوم ويصوم معه إذا صاموا ويفطر معه إذا أفطروا. وذهب آخر من العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وهذا اليوم لم يصوم المسلمون فلا يصوم. وهذا هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله والجماعة وهو أظهر في الدليل لقول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والمسلمون لم يصوموا فتكون شهادة حينئذ لاغية في حقه وفي حق غيره فلا يصوم. هذا هو الأرجح. وإن صام على قول الثاني الذي قاله الجمهور فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عدم صومه أولى وأفضل. الاسم بشير الطاهر جبريل من السودان، يسأل الأخ بشير ويقول لي صديق طلب مني مبلغا قدره 3800 جنيه وقال لي أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين، وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام 86 والآن نحن في عام 88 ولم أستلم المبلغ، هل تجب علي زكاته أو كيف أتصرف؟ هذا في تفصيل. إذا كان الذي عنده المبلغ مؤشرا ولو طلبته المال لا أعطاك فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك أو مأسرا فلا زكاة عليه. إذا كنت طلبته فأبى ولا وماطل حتى مضت المدة فإنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. أما إذا كان التأخير منك وله ملي فعليك الزكاة لكل العوام. أما إذا كان مماطلا أو مأسرا فلا زكاة عليه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوان المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.